فإن صدقه فأتت بولد، فأنكر المرتهن مدة الحمل، فالقول قوله لأن الأصل عدمها. وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه، لأن الحد يدرأ بالشبهات، ولا مهر لأنه حق للسيد فسقط بإذنه، والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطئ شبهة. الذي يلحق بنسبه يلحقه نسبه. يلحقه نسخة. والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطئ شبهة، ولا تصير أم ولد لأنه لا ملك له فيها، وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق. انتهى الوقت. انتهى باقي. المرتهن يقبل قوله في الرد؟ لا، ما ذكر المرتهن. المرتهن ذكر فيه وجهان، ذكر فيه وجهين. نعم. ها وهمت انا وهمت. اي الضمير لك يكون مضموم. نعم. لا، ما يمكن تتفق القرائن ابدا ابدا، لا بد يكون احدهما اشد امنا، اقوى امنا وايمانا من الاخر، يعني اتفاقها نادر جدا. يلا سليم، عندك يا سؤال؟ نعم. طيب لا باس، قضاء. زين. نعم. بالنسبه للمشاريع الخيريه الان، كثير من المشاريع تعلن عن رقم حساب لاحد البنوك، عن رقم حساب نعم لاحد البنوك، على من اراد ان يتبرع فانه يجعل في حساب هذا الشخص الامين على نعم المشروع. نعم. فهل نقول هذا باب الوديعه او يدخل في قرض ذكرها؟ كل ما يعطى البنك فهو قرض. فهل يمنع ذلك على كيف؟ يعني يصبح قرض؟ لا لا، جرى في العادة عند الناس أنه لا بأس به. يعني جرى العادة. إيه العادة مضطردة. نعم. بارك الله فيكم. لو أن الأمين لما تعدى أو فرط لم يكن للأمانة هذه صاحب معين، مثل من يجمع التبرعات مثلا ليوزع الفقراء ثم تعدى فيه وفرط، أين يرد هذه الوديعة؟ وهو تعدى أو فرط يضمنها للفقراء، لمن جمعها له. سواء للفقراء أو لشخص مالي. وتصرف لغير مصلحتها. يكون متعديا. لكن ما تنفذ عندها لا. كيف؟ مجرد تصرفي فيها يعتبر حتى لو استقرضها في السوق ليدفعها في بيته. يعني مثلا قد يشتري سلعة من السوق وقد أعطي 100 ريال لهذا الصندوق الخيري، فأخرجها من مخباته وشرابه. ليس له حق. طيب شيخ، اذا كان مثلا هو عنده الان الوديعة هذه لكنه لا يستطيع يدفع الان لان المصلحه في غير دفع الان الى الجهات التي وكل ان يدفع فيها. نعم. ماذا يعمل بها الان؟ يخليها تبقى عنده وديعه. لا لا، مؤتمن ما في شك. نعم. بارك الله يا شيخ، هي مساله ما لو تركت العاريه